السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا، لأن هذا ما يعفى عن يسيره، ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء، أو أمثال رؤوس الإبر، فالبول شأنه شديد بخلاف الدم وما ينتج عنه من قيح ونحوه، أو قيحا يسيرا مما لا يفحش بالقلب، فرد هذا إلى تقدير الإنسان، وهل هذا فاحش عنده أو لا، فإن كان فاحشا أعاد الصلاة وإلا فلا. والقول الثاني أن هذا مرده إلى أوساط الناس، لأن الناس يتفاوتون في تقديراتهم، وهذا كله تقدم. فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. رأى نجاسة في ثوبه في أحد كميه مثلا، أو في أحد جيبيه الأيمن والأيسر، أو أحد جانبي منكبي الثوب، فإنه يغسل حتى يتيقن أنه أزال النجاسة. إذا خفي، هل هو في الأيمن أو في الأيسر، يغسل الجميع، لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك، لا يحصل اليقين إلا بغسل الاثنين. وإذا خفي عليه، علم أنه وقع على ثوبه نجاسة ولم يستطع تحديد مكانها، فإن كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصر، وإن كان رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر إليه وهكذا. ولذا يقول: فإن خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. فإذا كانت في أحد كميه لا يجتهد، يقول احتمال يصير الأيمن أو الأيسر أو الذي يغلب على ظن كذا، يغسل الكمين. وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، التي لا يؤكل لحمها، ما خرج من الإنسان من أي موضع كان، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، قوله ما خرج من الإنسان يشمل المخرجين، السبيلين وغيرهما، كالفم والأنف والأذن، وأي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء. نعم، ايش الزمن؟ ايه، إلا وقعت النجاسة على ثوب الصيف ثم لفه إلى الصيف الثاني، فلما فتحه ما وجد نجاسة. تريد مثل هذا؟ لا ما يطهر. نجاسة وقعت بيقين لابد أن تزال بيقين. ما خرج من الإنسان ما كان من المخرجين السبيلين المعتادين فهذا نجس. ما خرج من الأنف كالرعاف أو الفم كالقي، هذا إذا كان فاحشا فهو نجس وإلا فلا. وأطلق المؤلف هنا، قال: ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها. يعني هل نقول أنه ما خرج من الإنسان يعني من مخرجه المعتاد، هذا مراد المؤلف، أو يريد بذلك التعميم من أي موضع من الإنسان؟ أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، وحكمها حينئذ حكم الإنسان. ومفهومه أن البهيمة التي يؤكل لحمها أن ما يخرج منها طاهر. ما يخرج من الإنسان من بول أو غائط هذا مجمع عليه من أهل العلم، وفي الدم خلاف، وإن كان بعضهم ينقل عليه الإجماع، إذا فحش ينقل عليه الإجماع، وعامة أهل العلم إذا فحش على نجاسته. أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها كالكلب والخنزير والحمار والبغل وما أشبهها، هذه بولها وروثها حكمه حكم بول الإنسان وروثه، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها. ما يخرج منها ولن ما يخرج من الإنسان يشمل أمورا طاهرة بالاتفاق كالعرق مثلا والدمع وما أشبه هذه طاهر، واللعاب هذا كله طاهر، وما هو نجس بالاتفاق هو البول والغائط، وما هو مختلف فيه كالدم مثلا والقيء وما أشبههما. والبهيمة التي لا يؤكل لحمها قالوا إنها مثل الإنسان، بولها وروثها نجس، وعرقها وسؤرها ودمعها محل خلاف بين أهل العلم، والمرجح أن هذا كله طاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يركب الحمار ولا يؤمن أن يعرق، كذلك صحابته رضوان الله عليهم ولا يؤمن أن يعرق. نعم كيف؟ لا الكلب نجس بجميع أجزائه، والخنزير كذلك، كلب والخنزير دم أشرف ما فيه وهو لعابه نجس فغيرهم باب أولى. أحسن الله إليك، الاحتجاج بإباحة صيده، ما جاء في إباحة صيده وأنه يباشره بفمه، هل يجب غسل الصيد كغسل الإناء الذي ولغ فيه؟ هل يجب تتريبه كتتريب الإناء الذي ولغ فيه؟ المالكية يقول هذا تعبد لا يسري إلى ما يصيده، ولم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل الصيد، لكن الصيد في الغالب أنه يطبخ طبخ بغليان الماء، شأنه أعظم من مجرد الغسل، فيقضي على ما يشتمل عليه ريقه من جراثيم، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل. لكن ملامسته ملامسته إذا كان يابس بشيء يابس، أن اليابس لا ينجس اليابس، لكن ملامسته بشيء رطب بيد مترطبة أو هو رطب نجس، هذا قول جماهير أهل العلم، يعني خلافا لمالك رحمه الله. ملامسة الصيد بعد مسك مساك الكلب. نعم، والصيد فيه لعاب الكلب، الصيد فيه لعاب الكلب، فأمسكه صاحبه ووضعه في الإناء وترطبت يده من لعاب الكلب، مقتضى قول جمهور أهل العلم أنه يجب غسله، أنه يجب غسله، لأنه نعم شو على كلامه فيه التصفيق، يعني مثل الإناء، مثل الثوب، مثل غيره لو أصابه. نعم نفس الشيء، يسبى عند الجمهور على كلامهم سبى. مالك يقول أن الأمر بالغسل سبعا للتعبد ولا يتعدى موضوعه، لأنه غير معقول العلة، نجاسة الكلب يعني عندهم وطاهر العين. نعم على كل حال، مثل هذه الأسرار العلمية تزيد الإنسان يقينا وقناعة ما جاء عن الله وعن رسوله، وكل على مذهب من العلم في إيجاب ما أوجبوا وعدم في العدم. نعم هذا اللي يظهر على كلامهم، مقتضى كلامهم أنه يعممون ما عدا الصيد، ما يستثنوا من ذلك إلا الصيد، من بول أو غيره، أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس. ما يخرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمه من بول أو غيره من روث ومقتضاه العرق والدمع واللعاب كلها نجسة، لكنها بالنسبة للإنسان محل إجماع، وبالنسبة لغيره ما عدا الكلب والخنزير الذي الكلب بالنص والخنزير بالقياس يبقى ما عدا ذلك الحمار والبغل الذي يكثر ملابسة الناس له ويصعب اتقاؤه، فإنه محكوم بطهارته عند جمع من أهل العلم، إلا بول الغلام، إلا بول الغلام. الآن الاستثناء من ما خرج، إنما من صيغ العموم استثنى منها بول الغلام الذكر الذي لا يأكل الطعام، الذي لا يأكل الطعام يعني لا يريده ولا يطلبه ولا يبكي إذا رآه، لأن الغلام قد يأكل في اليوم الأول، قد يلعق عسل، قد يحنك بتمر ما أشبه ذلك، أو في الأيام الأولى في النفاس، لا يخرجه عن كونه غلام لا يأكل الطعام، المراد بأكله عن شهوة وعن طلب له، إلا بول الغلام، هذا الاستثناء من قوله ما خرج من الإنسان من الإنسان. فهل هو استثناء متصل أو استثناء منقطع؟ نعم، من جنسه. لك إيش معنى الاستثناء؟ فهو نجس إلا بول الغلام، مفهومه أنه ليس بنجس، مفهوم الاستثناء أنه ليس بنجس، لكن هل صحيح أنه ليس بنجس؟ لكن إلا استثناء مستثنى، يعني وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس، يعني فيجب غسله، مفهومه أو تمام العبارة فيجب غسله ودم نجس فحكمه الغسل، إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش، وهذا حينئذ يستقيم الاستثناء، يستقيم الاستثناء. بول الغلام الذي لا يأكل الطعام ذكر لحديث أم محصن الأسدية جاءت بولدها ليحنكه النبي عليه الصلاة والسلام فبال في حجره فطلب فدعا بإناء فرشه ونضح عليه ولم يغسله، وأيضا جاء بالحسن أو الحسين فبال على النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بنضحه ورشه، والحديث في هذا الباب تقوم بها الحجة. وجاء فيه أيضا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، لكن الأحاديث الفعلية أقوى. نعم، إذا استقل بالطعام، إذا كان معرض ضعيف من غير استشراف له ولا طلب منه هذا ما يعد طعام. نعم، إلا بول الغلام يخرج الجارية، فإن بولها يغسل كبول الكبير، والدليل على استثناء الغلام ما سمعتم وما علمتم، والجارية تبقى على الأصل في الغسل. ومنهم من يطرد الحكم بوصف الذكورة، فيكون الذكر كبيرا أو صغيرا يرش، ومنهم من يطرده في السن ويلحق بالغلام الجارية، ولكن النص يدل على التفريق بين الكبير والصغير وبين الذكر والأنثى. الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء، يعني ينضح عليه الماء، ولا يلزم غسله ولا عركه ولا تقليبه ولا عصره، يرش عليه الماء، هذا دليل على طهارته أو نجاسته، لأن بعضهم يقول أن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام طاهر، ولو كان نجسا للزم غسله كما يغسل بول الكبير، هو نجس لكنها نجاسة مخففة. والتفريق بين الغلام والجارية على ما ذكره شراح الحديث أن الغلام بوله ينتشر بخلاف الجارية، فيصعب استيعاب ما أصابه بالغسل لأنه تفرق، أما الجارية فتبول في موضع واحد. ومنهم من يقول أن الغلام على عادة العرب محبتهم له أكثر من محبة الجارية، وحملهم له أكثر من حمل الجارية، فيشق غسل بوله كلما بال، وأما الجارية فحملها قليل ليس مثل حمل الذكر فلا يشق غسل ما بولها. وفي هذا تقرير، أقول هل في هذا تقرير للتمييز بين الذكر والأنثى الذي جرت عليه عادة العرب تقرير له من قبل الشرع؟ العرب يفضلون الذكر على الأنثى، يفضلون الذكر على الأنثى، ويرون أن الأنثى عار على أهلها فيكرهونها، وجاءت في ذلك نصوص الكتاب والسنة، ويصل بهم الحد إلى الوأد الذي أنكره بعض الكتاب، أنكر أن يكون العرب يأيدون البنات، وإذا الموؤودة سئلت يقول أبدا ما هو بصحيح، صلى الله عليه وسلم. يصل بهم الحد إلى أنهم يأيدون خشية العار، وقد يقتلون الولد خشية أن يطعم معهم. على كل حال تفضيلهم للذكر معروف على الأنثى، فهل في هذا التفريق في بول الذكر وبول الأنثى ترسيخ لهذا التفضيل، أو أن هناك علة قد تعقل وقال لها تعقل للتفريق مما ذكره أهل العلم وسمعناه آنفا؟ ها ايش فيها؟ نعم، يقول بعضهم يقول أن الذكر أو في بول الأنثى فيه حرارة وفي كذا وفي أشياء شيء لا تدرك، يعني بخلاف بول الذكر فبولها أوغل وأدخل في النجاسة من بوله. وعلى كل حال بول كل منهما نجس بالاتباع في قول عامة أهل العلم، ولا يعني أن كونه يخفف في أمره أنه طاهر. نعود إلى المسألة التي ذكرناها، يعني هل في التفريق بين بول الذكر الغلام الذكر وبين بول الجارية ترسيخ للمفهوم الجاهلي في تفضيل الذكر على الأنثى؟ نعم، كيف؟ العلة ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة، العلة مستنبطة، لكن إذا كان هناك حب جبلي، يعني بعض الناس يفضل أن يولد له ولد ذكر جبلي مدفوع بفوائد محسوسة من الذكر دون الأنثى، بعض الناس يتصور هذا، والولد يخلفه في أعماله، في يحفظ بيته وتجارته وأمواله وأعماله، والبنت كما قال والله ما هي بنعم الولد، وجاء في الحديث من ابتلي بشيء من هذه البنات، من ابتلي بشيء من هذه البنات لا شك أنها بلوى، لأن إعانتها لوالديها لا سيما الوالد ليس مثل إعانة الولد، وإن كان في عصرنا الذي نعيشه مع صعوبة التربية ومشقتها تربية البنات أسهل من تربية الأولاد، والله المستعان. على كل حال الإسلام سوى بين الذكر والأنثى إلا في مواضع جعلها على النصف من الذكر، مواضع معلومة خمسة بينها أهل العلم، ومع ذلك هم سواء. فإنه يرش عليه الماء رشا، يعني لا يبلغ إلى حد الغسل، مجرد نضح، والمني طاهر، طاهر معنى هذا أنه لو أصاب البدن أو الثوب لا يجب غسله ولا يجب نضحه ولا رشه ولا يجب فركه. وما جاء من حديث عائشة أنها كانت تفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التنزه من القذر الطاهر، لأن رؤيته يعني مقززة كالمخاط لا لنجاسته. قال والمني طاهر، عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم، يعني نجس نجاسة مخففة، يكفي فيه الحك ويكفي فيه الفرك، هو نجس لكنها نجاسة مخففة يكتفى فيه بالفرق كما كانت تفعل عائشة، والحك ولو بإذخرة أو بحجر يكفي لأنها مخففة كما يرش بول الغلام. يعني أنه لا يترك، لا يترك، نجس نجس كالمذي، وكبول الغلام نجس لكنها نجاسة مخففة، وكالدم ويعفى عن يسيره، كالدم يعني يعفى عن يسيره وليس بطاهر. والرواية الأولى وهي المنصورة وهي المذهب أنه طاهر، لماذا؟ لأنه أصل الآدمي، وأصل الآدمي طاهر. وعلى هذا قوله والمني طاهر يقصد به مني الآدمي فقط ما يؤكل لحمه طاهر ولا نجس؟ يعني ما لا يؤكل لحمه. نعم، إذا كان بوله وروثه طاهر شيخ من باب أولى. نعم، يعني غاية ما عللوا أنه يخرج من مخرج البول، فقالوا بنجاسته بالنسبة للآدمي، وعلى هذا هو نجس في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه. وأما مأكول اللحم فما دام مثل ما تفضل الشيخ البول والروث طاهر فما عداهم باب أولى. لكن قد يقول قائل إذا كان مذي الإنسان نجس والودي، هذا على القول بخفة النجاسة وغلظها، إذا كان مذيه طاهر نجس فماذا يقال في مذي ما يؤكل لحمه؟ طاهر كبوله، يعني من باب أولى. وأما بالنسبة لمذي الإنسان فإنه نجس كبوله، يعني صار أيهما أخف، الإنسان أو ما يؤكل لحمه؟ نعم، ما يؤكل لحمه. وأيهما أشد، الإنسان أو ما لا يؤكل لحمه؟ ما لا يؤكل لحمه. فالإنسان وسط بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، فبول ما يؤكل لحمه وروث وجميع ما يخرج منه من السبيلين حكمه الطهارة. طيب الماء الدم الذي يخرج أو ما يخرج من رطوبات كثيرة مع الولادة، ولادة ما يؤكل لحمه مع الولادة يخرج سائل كثير، هل نقول أن حكمه حكم البول والروث؟ نعم، يعني الدم عموما بالنسبة لما يؤكل لحمه ما يستثنى منه إلا الدم المسفوح، فهل هذا الدم يأخذ حكم الدم المسفوح أو حكم الدم الذي يبقى في العروق واللحم؟ هو كثير يخرج مع الولادة دم، يعني غير ما يخرج من المرأة دم كثير، فهل نقول إن هذا الدم حكمه حكم المسفوح الذي هو نجس بالإجماع أو حكمه حكم الدم غير المسفوح فيكون طاهرا؟ لأن الدم المسفوح مجمع على تحريمه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، هذا نجس، فيكون ما يخرج مع الولادة حكم الدم المسفوح نظرا لكثرته وغزارته، أو نقول أن الدم المسفوح الذي يترتب عليه الموت. نعم، يعني حكم ما يخرج من السبيلين، حكمه حكم ما ولو فحش ولو كثر ولو البول أصل فيه إنه فاحش هاي وهو طاهر ومعروف، الخلاف معروف بين أهل العلم في بول وروث ما يؤكل لحمه، في بول وروث ما يؤكل لحمه معروف الخلاف بين أهل العلم، القول المرجح هو الذي مشى عليه المؤلف وغيره أنه طاهر. ومن أقوى الأدلة على ذلك حديث العرانيين أنه أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولو كانت نجسة لما جاز لهم الشرب، ولو قيل إنه للضرورة لأمرهم بغسل أفواههم بعد الشرب. والصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تسلم من الأبوال والأرواث دليل على الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة طافوا على الدواب، ولا يؤمن أن تبول أو تروث في المطاف، وإذا قال قائلهم أن ناقة النبي عليه الصلاة والسلام معصومة من أن تلوث المسجد، فماذا عن دواب غيره عليه الصلاة والسلام. وعن أبي عبد الله رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل رواية أخرى أنه كدم. كنية الإمام أحمد أبو عبد الله، معلوم أن صالح أكبر من عبد الله، صالح أكبر، والأصل أن الكنية تكون بالأكبر كما في حديث أبي شريح الذي كان يكنى أبا الحكم لأنه يحكم بين الناس، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما لك من الولد؟ قال ذكر أن له ولد، قال فما أكبرهم؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. فالتكنية تكون بالأكبر. وهنا يقول عن أبي عبد الله وهي كنيته التي اشتهر بها. صالح أكبر منه، فما السبب؟ ها؟ لا، بالذكر، كنيتكم بالذكر، يعني ما اشتهر على ألسنة الناس من تكنية النبي عليه الصلاة والسلام بأبي فاطمة. عوام الناس كنونه بأبي فاطمة، و ها الشيعة يكنونه بأبي إبراهيم. نعم نعم، هو أقرب إلى قلب أبيه بلا شك. وصالح تولى القضاء ووجد عليه أبوه ما وجد، لكن هل مثل هذا يبرر مثل هذا التجاوز من الأكبر إلى الذي يليه؟ أو نقول احتمال فيه ولد اسمه عبد الله مات صغيرا وهو أكبر من صالح؟ هذا يوجد مثل هذا، تجد شخص يكنى بابن له صغير، فإذا سألت أو تأملت وجدت أن له ابنا كبيرا مات في أول عمره وهو صغير يوافق وسمي عليه هذا الصغير. نعم، وش المانع يكنى بالكبير؟ ها؟ على كل حال أننا نبحث مسألة شرعية، يعني يجوز، هل من يحقق العدل تجاوز الابن الأكبر إلا الذي يليه؟ نعم، قد يجد الأب على ولده مخالفة شرعية يستحق بموجبها التعزير، وهذا التجاوز نوع من التعزير، حتى إذا ما عاد عن هذا الذنب عاد إليه. إذا كان من هذا الباب ما في إشكال، تعزير شرعي، تعزير كل إنسان بحسبه. نعم، لا سيما التكنية باسم الأب، يعني عندنا كثير التكنية باسم الأب ثم يستمر عليها وتغير هذه الكنية ويستمر الناس عليها. نعم، يعني للإنسان أن يختار كنية، لكن الإشكال فيما إذا وجدت الشحناء، يعني لو كنا بكنية كنا نفسه أو كني بكنية لا واقع لها، هذا أيسر على الأولاد، أيسر على الأولاد أن يكنى بالأصغر دون الأكبر. وهذا يدخل في عموم أتحب أن يكون لك في البر سواء، هذا من العدل، سموا أنه في توجيه شرعي. ومنهم أن يكنى بأكثر من كنية بعدد أولاده أو بالكبار منهم. وعلى كل حال أظن دخول صالح في القضاء ومع أن الإمام أحمد لا يرتضي له ذلك، ولا شك أن عبد الله أقرب إلى قلبه، هذه قد تكون مبررات، وتكون هذه الكنية سابقة وعرف بها واشتهر بها. قد يكون الإمام أحمد ما اشتهر ذلك الشهرة التي يكنى بها، أي ممكن، ما يترى، الله أعلم. وعلى كل حال لا نشك في أن محبة الإمام أحمد لعبد الله أكثر من صالح. نعم، يا حب الأسماء إليه، إيه؟ لا، لو ينادى باسمي يا فلان، لا، ما ليس بكنية. رواية أخرى أنه كدم، يعني نجس نجاسة يعفى عن يسيرها، فإذا أصاب الشيء الثوب شيء يسير يعفى عنه. أحسن الله إليك. نعم، لا يقال إن هذه تناقض كونه أصل الخلقة، وأصل خلقة ابن آدم طهارة، يعني القول بنجاسته، مما استدل به من يقول بطهارته الاكتفاء بفركه وحته وعدم تعين الغسل بالماء وأنه أصل الخلقة وأنه نشأ عنه طاهر فهو طاهر، هذا ما فيه إشكال. مما يستدل به على طهارته الاكتفاء بحته وفركه من ثوبه عليه الصلاة والسلام، أجاب عنه بعضهم بأن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة، بأن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة، ولكن ماؤه اختلط بماء غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماؤه لا يكون إلا من جماع لا عن احتلام، ولا يحتلم ولا يتلاعب به الشيطان، ما دام اختلط بماء غيره فماء غيره على القول بنجاسته لابد من غسله، لأن بعضهم يجيب عن الحت والحك من ثوبه عليه الصلاة والسلام بأن ما يخرج منه عليه الصلاة والسلام كله طاهر، ولذلك شرب دمه وشرب بوله في وقائع إن صحت، وبعضهم يرى أن جميع ما يخرج منه طاهر عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: والبولة على ظاهر الأرض، عندك البولة والبول بولة حتى والبولة، البولة على ظاهر الأرض يطهرها في المغني بدون ظاهر على الأرض، سهل هذا ما هو محل الإشكال. البولة يعني المرة الواحدة من البول، له مفهوم ولا ليس له مفهوم؟ البولة اسم مرة، يعني لو نظير قصة الأعرابي الذي بال في المسجد فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فأراقه عليه، نفترض أن الجماعة كلهم يوم سلموا من الصلاة اتجهوا إلى زاوية في المسجد وبالوا كلهم، لأنه قال يطهرها دلو من ماء، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ نعم، يعني مفهوم كلامها البولة يعني المرة واحدة، ولو قال القائل بدل دلو نأتي بواية ماء، لأنه يقول البولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وقلنا البولة اسم مرة، فماذا عن لو حصل البول أكثر من مرة، مرتين ثلاث، يعني مرتين مثلا جاء اثنين وبالوا نجيب دلوين، أو نقول ما يطهره إلا نقله؟ إذا كان بالنسبة للجماعة كلهم مسألة افترضناها افتراض، يستدعي هذا الافتراض قوله البولة، مثل ما ذكرنا لو أن الجماعة كلهم ثلاث صفوف والمسجد كل من انتهى راح إلى هذه الزاوية وقضى حاجته في سور المسجد، هل نقول نأتي بواية تصب على هذه الزاوية وتطهر لأن البولة الواحدة يطهرها الدلو فهذا العدد يا الله يكفيهم، أو نقول أن مثل هذا لا يأخذ هذا الحكم ولا يكفيه أن يراق عليه الماء، لا بد من نقله ونبشه وتطهير المحل بعده، أو نقول هذا الكلام ليس له مفهوم، يعني بوله بول يعني كثير ولا قليل طهرها الماء، يراق عليه الماء ويطهر. النص جاء في بولة واحدة، النص لما بال الأعرابي في المسجد ونهره الصحابة ونهاهم النبي عليه الصلاة والسلام دعا بذنوب من ماء أو بسجل من ماء فوريق عليه، ولم يأمر بإخراج التراب ولا حفر الأرض ولا شيء. القليل من هذه البولة الواحدة يأخذ حكمه الكثير الذي، يعني لو أن المؤلف رحمه الله تعالى قال كغيره والبول على الأرض يطهره إراقة الماء ما وجدنا مثل هذه الإشكالات، لكنه قال بولة، نعم، يعني تدخل تنساب في جوف الأرض، يعني السباطة مثلا مجتمع القمامة التي يقصدها أهل الحي ويبولون فيها، هل نقول مثل هذه يكفي أن يصب عليها ماء؟ أو أنها تشربت بالنجاسة؟ لأن كلمة على ظاهر الأرض له ارتباط بالبولة، لكن أحسن الله إذا يكفي بعض النسخ كلمة ظاهر غير موجودة، على كل حال نتعامل مع نسخة هي موجودة وهي مناسبة للبولة المرة الواحدة، لأن أكثر من بولة لا تبقى على ظاهر الأرض، مع أن الأرض تختلف، إذا كانت رمل ولو بولة واحدة تنساب إلى جوف الأرض ويتبعها الماء أيضا، يتبعها الماء ينساب إلى جوف الأرض ولا يكون على ظاهرها. يطهرها دلو من ماء، هذا على الأرض التي يعلوها التراب أو الرمل، فماذا على الأرض التي تكسوها الحجارة أو البلاط أو الأسفلت؟ يكفيها مثل هذا؟ بلاط بل فيها عليها أحد ثم أتبع بدلو من ماء وتفرقت النجاسة وصلت إلى آخر المكان، يكفي ولا ما يكفي؟ ها؟ هي غمرت بالماء إذا زال العين والأثر. المقصود أن هذا البول الذي حصل من هذا الإنسان قد يكون نصف لتر مثلا، ثم صببنا عليه دلو من ماء، وبدل ما هم في بقعة ذراع بذراع صار 10 أمتار. تأكد انتشار. شلون ذهب؟ لا لون ولا طعم ولا رائحة، هذا الأصل من الأصل أجل. من حتى البول يعني أحيانا لا يكون له لا لون ولا طعم ولا رائحة. شلون؟ لو ما صبيت عليه شيء ما صار له أثر. البول في بعض الأحوال لو ما صبيت عليه شيء ما يفرق عن الماء. ها؟ بالعكس زاد انتشاره يمين وشمال وأمام وخلف من كل جهة. نعم. كل هذا يجر كلام المؤلف البولة ماذا عن أكثر من بولة، على ظاهر ماذا عما في جوف الأرض. إذا قلنا على ظاهر إذا كان التراب صار لها له أثر، إذا كان على رمل الأثر أكثر، وإذا كان على بلاط أو حجارة وما أشبه ذلك، لا شك أن الأحكام تختلف من صفة إلى أخرى. لكن هل نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذنوب ما وصبه على هذا البول وانتهى حكمه فجميع الصور تدخل في هذا، أو نقول كل صورة لها حكم؟ لو نعم لو طينها يعني النجاسة باقية لابد من المكاثرة، والمكاثرة كل على أصله. هم يفرقون بين ورود الماء على النجاسة وورود النجاسة على الماء، فرقوا بين هذا وهذا. فإذا ورد الماء على النجاسة تطهرها، وإذا وردت النجاسة على الماء نجسته، فرقوا بين هذا وهذا. على هذا إذا كوثرت النجاسة التي وقعت على الأرض انتهت بالنص، وإذا وقعت على البلاط أو الحجارة ما لا يشرب البول ولا يشرب الماء، فإما أن يقال أن هذه صورة من الصور التي تندرج تحت فعله عليه الصلاة والسلام بإلاقة الماء من غير نظر إلى تفاصيل، وهذا حكم الأرض أي كان وصفها، أو يقال إنه ما دام الأرض ما شربت البول ولا شربت النجاسة، بل النجاسة تعدت موضعها، ولا يكون تطهيرها بالمكاثرة مثل هذه الصورة، لأنه يزيدها ولا ينقصها، تزيد انتشارا ولا تنقص النجاسة، تنحصر في مكان واحد. يطهرها دلو من ماء. طيب شو نقول يا مشايخ؟ البلاط. أما بالنسبة للفرش مثلا لابد من غسله، فرش لابد من غسله، الأرض المفروشة لابد من غسلها، حكمها يختلف عن حكم الأرض، يعني ما تكاثر فقط لابد من غسلها، غسلها كغسل غيرها من الأمور المتنجسة. ويبقى أن هناك أمور يمكن توضح المطلوب. إذا وقعت النجاسة على الأشياء التي لا تشرب النجاسة، أو الأشياء الصقيلة التي لا تستقر عليها النجاسة، الزجاج، أو الأشياء التي يتلفها الماء، فما الحكم؟ يستدلون على تطهير الأشياء الصقيلة بمجرد المسح بالسكين، سكين الجزار، ما يمر بغسلها، يكفي المسح. كذلك السيف وغيره مما يباشر النجاسة. وقعت نجاسة على كتاب مثلا، ماذا تصنع؟ ما غسلته وتلف، قال اكتفى بمسحه لأن الماء يتلفه. نعم، يغسل بطرق مناسبة، له طرق، له طرق في الغسل، ما يلزم حمله وتقليبه وعصره. جاء في صحيح البخاري كانت الكلاب تغدو وتروح وتقبل وتدبر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بعض روايات الصحيح وتبول، في بعض روايات الصحيح وتبول. ما رواية الصحيح؟ لا أنها في موضع من الصحيح فيها وتبول ومواضع ليس فيها تبول، إنما هو موضع واحد. بعض الروايات عن البخاري فيه هذه اللفظة، وبعض الروايات، أكثر الروايات ليس فيها هذه اللفظة. يعني فرق بين أن يكون اللفظ موجود في بعض الطرق، في بعض طرق الحديث، يعني في موضع آخر موجود، في موضع موجود، في موضع غير موجود، وبين أن يكون الموضع واحد ورواة الصحيح لم يتفقوا عليه، الرواة من بعد البخاري لا من قبله لم يتفقوا عليه، فبعضهم أثبته وبعضهم نفاه. يعني حينما نتكلم في هذه اللفظة، هل نحن نتكلم بما جاء في الصحيح أو لا؟ يعني التكبير من أذكار الصلاة، أذكار الصلاة التي يعلم بها انقضاء الصلاة، يعني بعد أن يأتي بالأذكار الواردة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، ثلاث مرات في رواية، وفي سائر الروايات مرة واحدة يقولها. يعني إذا تكلمنا في الثلاث، هل نحن نطعن في البخاري ولا لا؟ أو نطعن في رواية هذا الراوي من الرواة عن البخاري، من رواة الصحيح الذي أثبت هذه الرواية؟ يعني حينما يقلل الحافظ بن حجر من رواية الكشميهني مثلا، ويرفع من شأن رواية أبي ذر، فإذا ثبتت رواية في لفظة في رواية الكشميهني، ماذا عليه من الإثم مثلا؟ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم؟ ماذا عليه؟ كل الرواية تقول ماذا عليه في رواية الكشميهني من الإثم. يعني حينما نقول رواية من هذه اللفظة من الإثم ليست ثابتة، والحافظ بن حجر انتقد صاحب العمدة حينما أوردها في العمدة وقال هذه لا توجد إلا في رواية الكشميهني وليس من الحفاظ، هل هو طعن في البخاري ولا طعن في الراوي هذا الكشميهني من بعد البخاري؟ ومع ذلك وقع فيها بن حجر في البلوغ أثبتها، علشان الصورة تتضح. ما يقال إن فلان طعن في لفظ في البخاري، لا، الروايات بينها فروق في الألفاظ وفي حروف تقديم وتأخير، وبعضها أتقن من بعض، بعضها أتقن من بعض. ما يقال زيادة من ثقة فهي مقبولة، نعم، مخالفة، هذه مخالفة وليست زيادة. فإذا طعنا بلفظ وتبول لا نكون طعنا في لفظ في صحيح البخاري، إنما رواه بعض الرواة عن البخاري، ولا يوجد في أكثر الروايات رواية الصحيح. أنا أريد أن أنبه إلى أن الطعن في رواية من الروايات، يعني لو مثلا أوردنا حديث وقال واحد من الحاضرين أو من أراد أن ينتقد، والله هذا الحديث بجملته لا يوجد في رواية حماد بن شاكر مثلا، ويتنقص عن غيرها ما يقرب من 300 حديث، هل يكون هذا يعني الرواة الذين أثبتوها زادوا في الصحيح أو هذا نقص من الصحيح؟ ما يمكن أن يقال هذا الكلام، إنما فاته من الأحاديث كذا، وهؤلاء أدركوا. فالطعن لا يتجه إلى البخاري ولا إلى صحيحه، لكن الذين يروون عن البخاري بعضهم أتقن من بعض، ولذا يقول ابن حجر: واعتمدت في الشرح على رواية أبي ذر لكونها أتقن الروايات وأشرت إلى ما عداها عند الحاجة. وفي موضعين أو ثلاثة تكلم على الكشميني بأنه ليس من الحفاظ، فإذا ثبتت اللفظة في روايته مثل من الإثم، ماذا عليه من الإثم؟ ابن حجر انتقد صاحب العمدة لأنه أوردها وقال لم يروها من رواة الصحيح إلا الكشميهني وهو ليس من الحفاظ، ولا يوجد ولا أحد معصوم، لأن الحافظ ابن حجر انتقدها على صاحب وأوردها في البلوغ فهو منتقد أيضا. فإذا جاءت اللفظة وتبول مع أن الكلاب نجسة وبولها نجس، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصب ذنوب من ماء على بول الآدمي، قد يقول قائل إن في هذا ما يدل على قول من يقول إن الشمس تطهر، إن الشمس تطهر. نقول نعم، لو كانت في مكان مهجور يمكن الاستدلال به، لكن هذا مكان مرتاد ويصلى في جميع الأوقات، يصلى في جميع الأوقات مثل بول العربي. قال اتركوه إلى الفرض الثاني يصير يابسة. وما الدليل على أن الشمس كانت تصيبه يا شيخ؟ ربما يكون في المكان هذا. حتى لو قال ويقولنا ما دام تبول ولا أمر بغسله فأقل الأحوال أن الشمس نشفته في المكان المرتاد الذي يحتاج إليه باستمرار، ما يقال أنه ينتظر فيه إلى أن تأتي الشمس وتطهره. النبي عليه الصلاة والسلام فورا قال أريق عليه ذنوبا مما أو سجلا مما. فكلمة تبول ليست محفوظة، ليست محفوظة. نعم. وشو؟ إيه، لكن الأصل الطهارة، وإذا رأينا نجاسة يجب علينا غسلها مثل بول العرابي، ويبقى أن الأمر على الأصل، الأصل الطهارة. صب ما مثل بول العرابي نجاسة أيا كانت. نعم. المسفوح نجس بالإجماع، مسفوح لا يجوز، لا تداوي بحرام. لا لا لا لا، هذا المسفوح مجمع على نجاسته، مجمع على نجاسته، ولا تداوي بحرام. إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، المحرم لا يجوز التداوي به. ها، ولو كان بعد بول الأتان يستشفون به من السعال. نعم. ولبنها، لبنها قنون مجرب. ها، لبن الأتان. نعم. أقول المسفوح الذي يخرج أثناء الذبح. طيب، ما الخارج في حال الحياة؟ يعني نعم، حصل جرح، لا نقل الدم من من من شخص إلى شخص، وبيعه وأخذ إخراجه وبيعه. يخرج من البدن ثم يعاد إلى بدن آخر. يعني قد تكون الكمية أكثر من المسفوح. نعم، قد تكون الكمية المأخوذة أكثر من المسفوح. وعلى قاعدة المذهب وقول الجمهور أن الفاحش خارج من الجسد نجس ومنه الدم، لكنه ليس مثل المسفوح المجمع على نجاسته، ليس بمثابة المسفوح المجمع على نجاسته. بالذبح، بالذبح هذا المسفوح، لكن جادة المذهب أنه ولو لم يكن مسفوح يخرج من البدن في حال الحياة ويفحش نجس. بعضهم ينقل عليه الإجماع كنجاسة الخمر. نعم. يعني مثل ما جاء في شحم الميتة تطلى بها السفن، شحم الميتة، ثم قال لا هو حرام، والضمير يعود إلى الفعل أو إلى البيع، محل خلاف بين العلم والأكثر عنه أنه البيع. يعني يستصبح بها الناس، شحم الميتة يستصبح بها الناس وتطلى بها السفن. فالاستعمال الخارجي ما لم يباشره المكلف أمره أخف، أخف. وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم. شخص أصابته جنابة فنسيها، نسي فصلى، نسي هذه الكلمة تدل على أنه علم ثم نسي، لكن لو جهل ما علم بالجنابة إلا بعد أن انتهى من الصلاة، نسي فصلى بهم جنبا، أجنب ويعرف أنه جنب ثم صلى بهم وبعد أن فرغ من الصلاة، مفهوم فصلى بهم أنه فرغ منها بعد أن علم بالنجاسة ثم نسيها، يقول أعاد وحده. ومنهم من يرى أنه يعيد ويعيدون معه، لأن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه، ودام صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم باطلة. وتوجيه ها لا عين إذا ذكر في الصلاة وهو في الصلاة، هذه الرواية مفادها أنه لا ارتباط بين صلاة الإمام والمأموم، ولا ذنب للمأموم البتة، المأموم صلى صلاة كاملة بشروطها وواجباتها وأركانها وانصرف منها، ولا حيلة ولا وسيلة له إلى علم ما يتعلق بالإمام. لكن لو علم، من علم أن صلاة الإمام باطلة تبطل صلاته، تبطل صلاته، والذي لا يعلم أن صلاة الإمام باطلة فإن لا تبطل صلاته، لكن إذا علم بعد فراغه من الصلاة انتهت الصلاة. نعم. من الذي علم؟ الذي علم يستخلف. ها؟ كيف؟ المذهب إن سبقه الحدث فلا استخلاف، فإن معروف يستخلف واحد يكمل بهم الصلاة. والمذهب مثل ما ذكرنا أنه إن سبقه الحدث فلا استخلاف، لكن لا دليل عليه. إذا نسي الإمام وصلى بهم ثم بعد ذلك تذكر يستخلف، سواء سبقه الحدث أو مسبقه، شريطة أن يكون لما دخل في الصلاة واستمر فيها إلى أن علم جاهل بهذه النجاسة أو جاهل بهذا الحدث. ها؟ بعد الصلاة خلاص انتهت، لأن كثير من المسائل بعد السلام لا يلتفت إليه، الشك لا يلتفت إليه بعد السلام، فهناك فرق بين ما قبل السلام وما بعده. نعم. لا يقين، لكنه بعد السلام، فهم يفرقون في صور كثيرة بين ما يقع قبل السلام وما يقع بعده. المأموم لا ذنب له، صلى صلاة في ظاهرها وفي باطنها صحيحة ولا يعلم ما يحصل. نعم. عامد والمأموم لا يعلم، ما عليهم، ما عليهم. إذا تمت صلاته بسلام الإمام ما عليهم. لكن هل هناك فرق بين أن يكون الحدث ناتج عن ناقض مختلف فيه؟ وهنا صورتان: الأولى أن يكون الإمام يعلم ويعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء ثم نسي وصلى بالجماعة، لما سلم تذكر، وبين أن يكون الإمام لا يرى لحم الإبل ناقض والمأموم يراه. ما الفرق بين المسألتين؟ والمأموم ما علم أن هذا الإمام أكل لحم إبل حتى انتهت الصلاة. في أي حال، في أي حال إذا كان الإمام لا يرى لحم الإبل ناقضا فصلى بهم الصلاة صحيح، لكن ماذا عمن علم أن الإمام صلى بهم سواء كان في أثناء الصلاة أو بعدها، صلى بهم وقد أكل لحم الإبل ويعتقد أنه ناقض، عن المأموم يعتقد والإمام يعتقد أنه غير ناقض. نعم، الإمام يعتقد أنه غير ناقض. الصلاة غير صحيح، الصلاة بالنسبة للإمام صحيح، لكن بالنسبة للمأموم نعم ما علم إلا بعد السلام، ما عليه شيء، مثل ما هو عندنا. وإن نسي فصلى بهم جنوبا، هذا أشد. نعم. شو؟ مش لو عالم وهو يرى أنه ناقض يتجوز متابعته في هذه الحالة؟ لا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الإمام وجهله الإمام. لا، لأن هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف ويتابع المخالف، ومسائل لا يسوق فيها الخلاف ولا يتابع عليها. الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية. الإمامة يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد، وإلى غير مسائل كثيرة، لكن الوقت عاد انتهى. أعاد وحده ولا المأموم لا يعيدون، اللهم إلا لو علموا في أثناء الصلاة أو من علم منهم فإنه يلزمه الإعادة، والله أعلم.